الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد اخوه الكرام اليوم لعلنا نختم محاضرات المدخل في المذهب علي غالبا ان شاء الله النهارده ناخذ القدر المتبقي في المصطلحات التي وقفنا عندها. قلنا خلنا وقلنا أخذنا مصطلح المذهب والأصح وأخذنا المشهور والأصحاب والأزهر وأخذنا النص وقفنا عند النص تقريبا في الصحيح وقفنا عند التخريج. نبدأ بالتخريج معنى التخريج والتخريج وبيانه لنا الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. إيش معنى التخريج؟ هو التخريج أن الشافعي يرد عنه حكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، يعني مسألة لها صورة ومسألة أخرى، الصور متشابهة في المسألتين لكن تجد حكم للشافعي هنا غير الحكم هنا، مع أن الصورة الظاهر لك أنها متشابهة، صورتين متشابهتين، ولم يظهر لك ما الفرق بين الصورتين الذي أدى لاختلاف الحكم. فايش بيحصل؟ فالاصحاب ياتوا هنا في صوره لها حكم وصوره مشابهه لها حكم بس اخر، فيقولوا ياخذوا الحكم في الصوره الاولى يجعلوه حكما قولا ثانيا في الصوره الثانيه، وياخذوا اللي في الصوره الثانيه ياخذوه يضعوه مع القول اللي في الاولى قولا ثانيا، لكن يظل القول اللي في الصورة الأولى هو الأصلي والثاني اسمه مخرج، واللي انتقل من الأولى للثانية هو المخرج وصاحب القول الثانية هو الأصلي، فيسمى تخريجا. يبقى أصبح القول الثاني اللي أعطوه مع القول الأول في الصورة الأولى مخرج، والقول الأول اللي في الصورة الأولى يعتبر قول مخرج في الصورة الثانية. تصورتوا المسألة؟ هي صورتين ماشي، صورتين، لكن الظاهر انه فيهم تشابه، لكن هنا حكم وهنا حكم، فلانهم لم يستطيعوا ان يطلعوا على الفارق بين الصورتين فكانهم اعتبروا ان الصورتين ان ده قول وده قول للمساله الواحده، لكن يعتبروا ان هذا كانه مخرج على المساله الاولى والثاني مخرج على المساله الثانيه، لكن فبيعتبروا في كل واحده من المسالتين قولان، قول اصلي وقول مخرج. المخرج اللي هو انتقل، المخرج اللي هو القول الاصلي في المساله الثانيه، او الاولى اعتبره، لو قلنا احنا بنتكلم عن الثانيه يبقى القول الاصلي اللي في الاولى اخذوه جعلوه في الثانيه مخرج، واللي في الثانيه وضعوه في الاولى مخرج. هذا وهذا طبعا بيؤدي ان في اختلاف بين الاصحاب لم يستطيعوا ان يفرقوا بين الصورتين بينهم، لكن المهم ان القول المخرج لا ينسب الى الشافعي. قالوا القول المخرج هذا لا ينسب الى الشافعي، لانه ممكن لو رجع قالوا لا يظهر لنا الفرق بين الصورتين. الاشكال ان الاصحاب لم يستطيعوا ان يفرقوا بين الفرق بين الصورتين، ايش ليه اختلف الحكم وهم شايفينها متشابهه. نقول لك المره الفاتت ان القول المخرج على اصول المذهب، على اصول الامام، على نفس الاصول المشعريه، بس ما قالهاش الكلام ده، هم قالوش بس نفس اصول. يعني مساله اخرى بنتكلم هنا معنى مصطلح التخريج، ده مخرج يعني مقرر على اصوله ولكن ليس من كلامه. ده الوجه، دي الوجوه، الوجوه الاصحاب، وجوه الاصحاب، لكن احنا بنتكلم الان على مصطلح التخريج فقط عشان ما تخلطش. بس الوجوه هو الاصحاب بيخرجوا اقوال أو بيقولوا أقوال بناء على أصول، على حسب الصاحب مجتهد مطلق، مجتهد مذهب إلى غير ذلك. السماء سماء وجوها. طيب الأشبه، لفظ الأشبه أو مصطلح الأشبه، قال هنا هو الحكم الأقوى شبها بالعلة. الحكم الأقوى شبها للعلة أو بالعلة، يعني المسألة حكمان مبنيان على قياسيان، كل واحد له قياس، مسألة لها حكمان، كل واحد اجتهد من العلماء في المذهب، وهنا وضع للمسألة حكم قياسا على شيء، والثاني وضع حكم قياسا على شيء. كنا نتكلم الآن على مسألة الدية، ما كنتش موجود لسه أعتقد، اللي هو بيتكلم عن هل الدية تقاس على الكفارة، تقاس على الدية فتجزأ، ولا تقاس مثلا على القصاص فلا يجزأ مثلا، مثلا على سبيل المثال. فهنا يقول لك ايه، فيقول ياتي واحد هو هنا قاص وهنا قاص، فلو قال احد الاشبه يبقى الحكم الاقوى شبه بالعلم عند قياسين، وكل واحد قياس ادى الى حكم، فما يقول الاشبه تعلم منه انه بيتكلم عن حكم اقوى شبها بالعلة في مساله فيها قياسات موجوده، يعني نفس المساله ده اكثر من قياس، فيها اجتهاد، مساله فيها حكمين، مش في حكم مبني على قياس وحكم مبني على قياس تاني. فيقول واحد ايه، لا القياس ده اشبه من القياس الثاني، الاشبه لان القياس الحكم هنا، لان القياس ده شبه فيه بالعلة اقوى من الثاني. فتحتوها انتم امبارح، نعم، في رد السلام في المساله هذه، ممكن يعني طبعا تتابع، بس هتلاقيها في الكتب لما تاتي الاشبه تعلم ذلك. صيغ التضعيف بقى، بيتكلم عن صيغ التضعيف عندنا عده صيغ، منها يقول زعم فلان، زعم معنى قال، وهذه تستعمل في الشك في، يعني ايش، في تضعيف القول هذا او تضعيف ذلك، هذا صيغ تضعيفيه، اما ضعف الاجتهاد او ضعف الادله، مثلا عنده ضعف في الاجتهاد وضعف في الدليل، او ان قيل، لما يقول لك ان قيل او قيل كذا او قيل فيه، دي صور ثانيه، دي صور صيغ تضعيف، قيل او قيل كذا او قيل فيه او ان قيل، دي تدل على ضعف الرأي المنقول أو ضعف الدليل، الرأي ضعيف أو الدليل كمان ضعيف، مو بيضعفه يعني. قيل دي هتبقى الواحد يعترض على واحد، لا هو بيقول إن حتى لو قيل هيبقى ضعيف، وعايز أقول لك إن قيل هيبقى الأرض ضعيف كما لم قيل، ولو قال أيضا وهو محتمل، فتح التاء، فتح المحتمل، فتح الميم، محتمل، فتح الميم هنا محتمل، فتح النون الثانية، لو قال محتمل فيه ترجيح يعني قريب، يعني هذا محتمل قريب، لو قال محتمل بكسر الميم ليس فيه ترجيح، يعني قال قابل للتأويل، محتمل محتمل، لكن محتمل فيه ترجيح. لو قال وقع لفلان كذا هو محتمل، يبقى الشيء ضعف، قال لسه بقى صوره ثانيه، محتمل خلاص تضعيف، محتمل فيه ترجيح، فيها ترجيح، محتمل هي اللي فيها تضعيف، او يعني ما فيش فيها ترجيح، لا يشعر بالترجيح. نقول قالوا وقع لفلان كذا، لابد بعد كذا ليكم فيها شيء، لو قالوا وقع لفلان ثم رجح هو المؤلف، يعني وقع لفلان كذا ثم رجح قوله، يبقى ترجيح له، لو ضعف يبقى تضعيف لهذا القول، وغالبا بيقول ده بيكون التضعيف هو الاكثر، لو قال وقع لفلان كذا ثم ينظر في الكلام الذي يليه، ان رجحه يبقى هو بيرجحه، لو ضعفه هو الاكثر يكون تضعيفا له، هذا القول منقول عن فلان هذا، يعني نعم وقع لفلان كذا، إن صح هذا فكذا، يعني ده يدل على عدم ارتضائي لهذا الرأي، إن صح هذا فكأنه يقول يعني حتى لو صح فكذا هيتلاقيه بيرد عليه في دلاله على عدم ارتضاء هذا الراي. كل ده من صيغ التضعيف في الاقوال المنقوله او يعني ذكر بعد ذلك صيغ التوضيح المقصود فيها ايش؟ ان دي عبارات عندنا في المذهب توضح المراد، المقصود بنا بتوضح المراد. لما يقول لك مثلا محصل الكلام، محصل الكلام في محصل الكلام ده يكون هو فصل ثم يأتي بالإجمال، يقول لك محصل الكلام كذا، فصل أولا ثم يأتي بالإجمال. ولو قال حاصل الكلام يبقى الأول هيفصل أجمل ثم يفصل بعد ذلك. لو قال حاصل الكلام يبقى هو أجمل أولا ثم يفصل الأقوال مثلا. لو قال تحرير أو تنقيح، تحريره أو تنقيحه هذه غالبا بيستخدمها أصحاب الشروح على المتون أو الحواشي، يعني هو كأنه بيستدرك أو وجد أن في نقص في المتن فكأنه يقول تحريره تنقيحه. يقول لك أصحاب الحواشي دائما والشروح يستخدمونها يعني يشيروا أن في قصور في الأصل اللي موجود في المتن، فكان هو بيحقق المسألة اللي فيه أكثر أو بينقحها أكثر بيوضحها. لو قال لك مثلا في آخر الحوار في آخر الكلام تأمل، تأمل يعني يديك إيش؟ إن هذا القول تأمله، فيه إشارة لدقة في هذا القول تحتاج منك إلى استنباط، ومش استنباط أسف لزي ما تقول يعني إيه أنك تنتبه إليه، فيه يعني كأنه شيء يعني هو استنباط منه قوي فبيقول لك تأمله، تأمل كذا كذا تأمل. نعم. ولو قال اعلم يعني هو شدة الاعتناء، يعني يريد أن يوجهك أنك تعتني بهذا الكلام، ولو كان في تفصيل يبقى تنتبه للتفصيل الموجود وسيأتيك. نعم. أيضا لو من التوضيح قال لو قيل كذا لم يبعد، يعني كأنه يريد أن يقول أن هذا الكلام لو قيل لم يبعد عن الحق أو عن الصواب بذلك، أو ليس ببعيد لو قال ذلك، أو لو كان قريبا أو هو أقرب. كل هذا يعني كانوا هذه كلها معناها أنه بيرجح، بيرجح هذا الكلام. طبعا لو قال لك قول الشيخين الرافعي والنووي يبقى هذا توضيح. لو قال لك قول الشيخين الرافعي والنووي وعليه العمل خلاص هذه إيش؟ ترجيح، يعني نكر وقالوا عليه العمل يبقى أصبح الآن إيش؟ هذا الترجيح يوضح له. قال وقول الشيخين الرافع والنووي وعليه العمل، يبقى أصبح أنه مفيش خلاف يعني ومستقر الأمر على هذا. هو لابد أن يقول بعد أن يذكره يبين لنا. نعم. لما قال اتفقوا نقصد هنا اتفقوا طبعا المذهب يعني لا خلاف، بس اتفاق المذهب شفيع. اتفقوا في المذهب مش في المذاهب. نعم. لكن لو قال مجمع عليه، الغالب ان مجمع عليه يراد ان يقول مواطن الاجماع، لكن لابد ينتبه لان بعض احيان يعني المفروض ان مجمع عليه يقصد بها الاجماع، مواطن الاجماع بخلاف اتفقوا يقصد بها المذهب. الفرق واضح شيء، مواطن الاجماع يعني انا قصدي اجماع العلماء مش المذهب، اجماع على اجماع العلماء. يعني مجمع عليه لا، ما عشان كده قلنا المجمع عليه مواطن الاجماع، ما هو مواطن الاجماع الاجماع في الشرع، هو ما فيش حاجه اسمها اجماع مذهب يعني اتفاق ماشي المذهب لم يختلف، لكن الاجماع لما نقوله كاجماع اصطلاحا هو الاجماع كدليل، كدليل شرعي، كدليل شرعي. بس هو البعض ان اتركوها خلينا ما هو المفترض ان عشان كده سكت قال لك ان هو صحيح لما تتبعها بقى، لكن هو ما يقول مجمع يبقى يقصد به مواطن الاجماع، لكن لو اراد ان يقول اتفاق المذهب يقول اتفاق، لان الاجماع اصطلاحا المفترض ان يكون هو دليل، مش حاجه اسمها اجماع مذهب فقط، يقول اتفاق المذهب خلاص مفيش خلاف في المذهب. لكن ما اعتبرت كلمة الإجماع لابد يكون إجماع الأمة، يعني علماء عصر بقى التعريف اللي هو مش مقيد بمذهب. قال حين يقول ينبغي، ينبغي دي احيانا تستعمل للوجوب واحيانا تستعمل للندب، طبعا السياق هو اللي يبين لك عموما. ولا ينبغي ارضا، قد تاتي كراهه او تحريم، دي بتاتي معانا كلنا يعني لا ينبغي. طب هي ايش السياق اللي يبين هل هي تحريم ام كراهه؟ طيب ندخل على مصطلحات الاعلام بقى اللي هم الاعلام المذهب لما تجدوهم، يعني اللي هم الالقاب والكنى الى غير ذلك. لما يقال الامام في الفقه الجويني حبيبي خليك انت بتدفك، لما يقال الامام يبقى امام الحرمين الجويني. القاضي ابو المعالي نعم اللي هو مش الاب، القاضي يبقى قاضي ايش؟ حسين. نعم القاضي بس فقط تبع القاضي لما يقول القاضي ويسكت. حسين اللي هو حسين مين؟ قاضي حسين اسمه كده يعني، قصدي يعني ايه رقمه في الاخر؟ هو رقم هو القاضي حسين. نرجع بقى للفظه كام مش عيني احنا فاكر المعاطرة. القاضي حسين هو مشهور بالقاضي حسين، احفظه بس كويس اللي بتحفظ القاضي حسين يعني اصلا هو معروف. طيب القاضيان الروياني ونور. ماشي يا غشاش انت، ما هو لما يقول القاضيان يبقى الروياني والموردي. ماشي لما يسكت كده القاضياني يبقى الروياني والروياني والموردي. ضبط ماشي. الربيع المرادي هذا معروف، لو اراد الجيزي ابن سليمان الجيزي ده من الجيزه يعني بالنسبه للجيزي لابد ينص على الجيزي. طيب لما يقول الشارح مين ربيع الجيزي؟ برجع برضه قلناه هو ربيع ثاني ده توفي 256 يعني توفي غير الربيع المرادي. مرادي توفي 270 لكن هو المرادي هو اللي كان ناقل ثلاثة أحد الثلاثة اللي نقلوا بوايات الإمام غير الربيع الجيزي. بس هو في زمنه كان موجود. أيوة بس الأولاد ده اللي كان تلميذ الإمام. نعم. طيب. لا الجيزي لا. هو البويتي والموزني هم دول أكتر. لا معش. لا. لكن من شرح بعد ذلك. لما يقال الشارح جلال الدين المحلي أو يقال الشارح المحقق، لأنه هو طبعا لأنه أحد الذين شرحوا المنهاج، طبعا شروحاته محلي يعني فذ يعني له شروحاته كثيرة حتى على يعني على كتب المذهب يعني من الشروحات أو التي له يعني ترجع إليها، يعني هو له يعني ملكة في مسألة الشرح والتتبع. يقالون الشارح أو الشارح المحقق. نعم جلال الدين المحلي بالنسبه للمحله، طبعا هو له شرح الورقات نفسه متعلق طبعا المنهاج شرح المنهاج وشارح ايضا جمع الجوامع للسكي شرح مهم ايضا تفسير وطبعا نعم كنا بنتكلم على شروحات المذهب. طبعا لو قالوا الشيخين يبقى الرافعي والنووي. نعم الشيوخ ضيف عليهم السكي تقي الدين السكي، لو قالوا الشيوخ يبقى يقصد الرافعي والنووي وتقي الدين السكي. طيب ثم في بعض كتب يعني الشربيني في مثلا في المغني المحتاج لما يقول الشربيني او الرملي حتى احد فيهم الاثنين يقولوا شيخنا او شيخنا يبقى يقصدوا شيخ الاسلام الكبير الانصاري، لما يقولوا كده الاثنين دول لما يقولوا شيخنا مقصود الشربيني او الرملي، لو قالوا ذلك يبقى زكريا الانصاري. والشربيني لو قال شيخي يقصد الرملي انه كان شيخه، لو قال شيخي يقصد الرملي، شيخانا زكريا الانصاري. تاني عشان انا بس اضبط شيء، الشربيني لو قال شيخي يقصد شهاب الدين الرمل مش شمس الدين، لان في شهاب وشمس. الشربيني وشمس لو قالوا شيخنا زكريا الانصاري، الشربيني لو قال شيخي شهاب الدين الرمل. ولو شمس الدين الرمل ايضا قال افتى به الوالد يبقى هو ابوه اللي هو شهاب الدين. نقول لو خطيب الشربيني والرمل لو قال شيخنا زكريا الانصاري، لو قال شيخي يقصده شهاب الدين. مين بقى قال شيخ الشربيني؟ الشربيني هيقول شيخي، الثاني هيقول ابي افتى ابي. اللي هو شمس الدين الرملي. شمس الدين الرملي هو صاحب التنقيح الثاني، يعني ما هو مع الحجر الهيتمي اللي هم الذين اصحاب التنقيح الثاني في المسجد. طيب اذا قلت لك الشيرازي يبقى ايش؟ لا انا اسف. لا الشيرازي خلاص قلنا. لا الشيرازي لا لا سيبك، مش الشيرازي، مش الشيرازي الان. يا حبيبي استنى، انا قلت ان الشيرازي هو اللي انا هجيبها لك. لو ذكر ابو العباس، ابو العباس يبقى ابن سريج. لو ذكر الشيرازي، الشيرازي ذكره في المهذب صوم ابو العباس بس ابن سريج على، لان هو ابو العباس ابن سريج عندنا. و ابو سعيد الاستخري، لو ذكر ابو سعيد وسكت تجدوه كثير بالذات في كتاب الحيض، وابن سريج وابو سعيد، ابو العباس وابو سعيد. غالب الاقوال عندنا في شرح المهذب وفي يعني كتاب الحيض الحين نقولات كثيره جدا عن ابو سعيد الاستخري. ابو سعيد وابو سعيد الاستخري، وابو العباس ابو عباس بن سريج الاستخري. ولا قال ابو اسحاق بن مروزي. الثلاثه دول لابد تحفظوهم لان هم في كتاب الحيض، هتلاقيهم الثلاثه لهم اقوال. وغالب النقلات يعني والاراء في كتاب الحيض عن الثلاثه، ابو سعيد الصخري وابو اسحاق المروزي وابو العباس بن سريج. ماذا؟ الشيرازي ذكره في المهذب تحديدا. الامام النووي اذا اطلق في المجموع ذكر القفال قالوا يراد به القفال المروزي اللي هو توفي 417. لكن لو نعم، لكن لو قال القفال الشاسي، الشاشي ناسي عفوا، يبقى المروزي قفال المروزي صح. طريق يعني هو مؤسس القرصانيين، طريقة القرصانيين، القرصانيون المراوزة نسبة إليه. لما لو أراد القفال الشاشي هيقول الشاشي فقط، لأن الاثنين قفال. طب إذا وجدت مصطلح المحمدون بقى، المحمدون الأربعة قولهم بقى، بصش في الكتاب. خزيمة الطبري المروزي وابن المنذر، كلهم محمد بن نصر المروزي، محمد بن إبراهيم بن المنذر، محمد بن جرير الطبري، محمد بن إسحاق بن خزيمة. أئمة كبار كله، ابن خزيمة منذر والطبري والمروزي من أئمة كبار عندنا. محمد بن إسحاق بن خزيمة، محمد بن نصر المروزي، محمد بن إبراهيم بن المنذر، ومحمد بن نصر المروزي الطبري بس جرير مشهور جدا يا شيخ، مخبوط الإجماعات يعني. نعم في نظر أحد الذين بنقول الإجماع المنذر بن حزم وشيخ سامي تيمية، في طبعا مراجعة للإجماعات المنذر المتقدم عن شيخ سامي المنذر 310 طبعا متقدم عن شيخ سامي تيمية. متقدم يعني في مراجعة، يعني في مراجعة مش كل إجماعاته يعني تقبل، لو أنت تراجع مع طوارئ. نعم مش كل الإجماعات المنقولة يعني تأخذها على هو، كل الذين نقلوا الإجماع في مراجعات الإجماع. النووي لا تأخذ بإجماعاته، يعني لما النووي ينقل الإجماع ما تقف عليها كذا، لابد تراجع لأن في نظر في إجماعات النووي، في الإجماعات بتاعت النووي نفسه. مهم طيب احنا عايزين كنا ناخد بس فقط آخر شيء. طبعا في مصنفات كثيرة احنا هنتركها لكم يعني تقرأوها انتم، مصنفات المذهب لو اردتم ممكن بعدين نبقى نحاول ناتي بالمصنفات كلها بالترتيب وكده، لو كان يعني ممكن تقرأوها سهل، ما فيش فيها بصراحة شرح في شيء يعني. المرة الجاية مثلا كما تريدوا اردتم. لا ما فيش مشاكل، هو بقينا فقط كنا خلاص لو هتعملوها مرة قادمة يبقى فيها المصنفات ولا وباقي القواعد اللي كان في قواعد كده في الترجيح في المذهب كيف تكون يعني في الأقوال طبعا بعيدا عن المصنفات يعني والترتيب المصنفات والشروحات لأنها طبعا ممكن كنت عايز أقول لكم خلينا ننتهي من دي حتى لو تيسر بقى نحن نقول الكتب بعدين يبقى نقولها وإحنا يعني عند درجة الكتب فقط لكن خليني نقول ممكن هي اصل هي لها سلسله ممكن تحفظها من اول كتاب الام المختصر البوزني اول واحد هو اختصر جه بعد كده الامام الجويني نهايه المطلب خلي ابتدى بقى تتابع بعد كده الرفعي كتبه وراح جه النووي خد كتب الرفعي وراح كمان بعد في تتبع كده يعني ممكن لكن هو طبعا اشكال بقى في الحواشي كتيره بعد ذلك هي دي اللي هي طبعا صعب انك تحفظها لكن على تعرف اصول الكتب يعني اللي هي الترتيب اللي ماشي بيه هو حتى في رسمه موجوده في الرساله عاملها خريطه وفي خرائط كثيره جدا في هذه المساله لا في رساله الدكتوراه دي يعني عموما عمل رسم وفي رسومات كثيره موجوده لترتيب الكتب والشروحات والحواشي موجوده يعني على ترجعوا ممكن ترجعوا ليها سواء في الاصول او في الفقه كمان لأن طبعا عندنا ترتيبه في الاصول وترتيبه في الفقه او يعني نوصل بس في رسومات كثيره هات لي في قواعد عندك الصفحة كام في قواعد بعد ما خلصنا احنا المصطلحات امشي كده بعد ما المصطلحات بقول لك بعد نص هتلاقي قواعد في الترجيح الاقوال ومسميها هو بعد المصنفات بعد المصطلحات بقول لك كاتب ايش اول بتاع فيها كاتب قال المستخدم يمشي فيها المصنفات الترتيب اول دخل الكتب أو خلاص أنا أجيبها لك عندك قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه في المسألة خلينا نختم هذه 532 ممكن تلاقي عندك قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه في المسألة وهذه القواعد اللي صار عليها الإمام النووي مع الإمام الرافعي الترجيح بين الأقوال والأوجه وبين المعتمد رجحوا كيف الإمام النووي وضحها لك في المقدمة مجموعة ذكرناها هناك بس هو هنا يعني بعض الكتاب ايش؟ 532 على حسب بقى اللي عندك ايوه خلاص خليك معي بس بطلب عشان بس وقتكم فنقول هنا ايش هي؟ وانت هتجيبها بعد كده قواعد الترجيح بين الاقوال والاوجه في المذهب هو اول شيء قال عندنا قواعد هم استندوا عليها حتى هم رجعوا للإمام الشافعي هذه قواعد أيضا كمان يعني مستقى منه أول شيء أن القول المعارض بالدليل عندنا لا معارض له سواء كان قديما أو حديثا هو مذهب الشافعي قول معارض بالدليل سواء كان قديما أو جديدا ما لم ليس له معارض هذا القول معارض بالدليل وليس له معارض جاء في القديم جاء في الجديد هو لا قول المذهب ليش؟ لقول الشافعي ما وجدتم أو إذا وجدتم في الكتاب خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة صلى الله عليه وسلم ودعوا قول وهم قالوا اتفقوا على إيش؟ إن ما دام القول معضد بدليل شرعي ولا معارض له سواء وجد في القديم أو في الجديد يعد قول المذهب اللي هو لو وجود في القديم وافقه الجديد يبقى بقول واحد. لو وجود في القديم بقى والجديد يبقى في معارض هنا. لكن لو موجود في الجديد ومش موجود في القديم كمان يبقى ايضا هيعد لانه ملمع وددك. الامر الثاني في الترجيح قول الجديد للشافعي هو مذهبه. اذا نص في الجديد على خلاف القديم. واما اذا لم يتعارض القول القديم والجديد او لم يتعرض في الجديد بشيء للمسألة فالقديم هو المذهب. يعني متى يكون القديم مذهب؟ لو ليس فيه قول في الجديد او لي او ايش مالوش اصلا قول في الجديد يبقى يقول القديم هنا مذهب. لكن لو قوله في القديم وهو يوافق قوله في الجديد هيبقى يكون الجديد هو المذهب. يسمى الجديد يعني هو المذهب. او لم يتعرض للفكر القديم. عندك حالتين الجديد خالف القديم يبقى القول في الجديد. الجديد وافق القديم خلاص لا خلاف اصلا هو قول واحد. اللي موجود في القديم ليس موجودا في الجديد يبقى هياخد بالقول القديم. يعني ايه؟ يعني المسألة مش منصوص عليها في الجديد نص عليها على القول في القديم ومش منصوص عليها في الجديد. طيب قالوا اذا تساوى القولان جديدا او قديما يعني في الجد او القدم مش عارفين يفسروا او في الادله عمل باخرهما ان علم. يعني اذا علم الاخر يعمل بالاخر قول والا فبالذي رجحه الشافعي. يعني اذا ورد قولان ومتساويان في الادله او في القوه واذا علم المتاخر يبقى ده اللي يعمل به. اذا لم يعلم ينظر الشافعي رجح ايه فالعمل بما رجحه الشافعي. شوفوا هو يقول لك ايش ان صوره القاعده يعلم عن الامام الشافعي قولان متغيران يعني مره مكروه مثلا ومره مندوب في مساله واحده ويعرف الدليل في كل واحد والدليلان مستويان في القوه لكن نجهل ايهما القديم وايهما الجديد هنا. فيش نقل وضوح النقل مش موجود فيها. طيب هنا بقى اللي بيتكلم عنه هنا اذا لم يعلم هنشوف هو الرفعي قصدي مش الرفعي الشافعي رجحه ايش في القولين دولت او باين لنا ترجيح هناخد بالرجح الشافعي. طيب في حالة انعدام القرائن قال لك المرجحة بين القولين مفيش قرائن من جهة الزمن لا نعلم من القديم ومن الجديد في قولين لكن نعلم القديم والجديد وجوه إلى ترجيح الشافعي مش معروف كمان الشافعي مرجح إيه. هنا قال لك وجب البحث عن أرجحهما بتطبيق القولين يرجحهم لنصوص الإمام الشافعي قواعد والأصول في المذهب وتجتهد لأقرب واحد من القولين أقرب للقواعد والأصول ويكون هذا يعد هذا كأنه المذهب الجديد له. يعني على حسب مش المذهب يعد أن هذا الراجح أقول لا يعد الراجح لا يرجح دود أربع قواعد طبعا تكلم فيهم الإمام النووي ودود خاصة لو كان عالما بوصول المذهب طبعا عشان يتعرض لذي القواعد لابد يكون عالم بوصول المذهب وعارف الأدلة والقواعد وملم طبعا حتى يستطيع أن هو يتعرض لذي القواعد ما هو حسب درجات الأصحاب أيضا. طيب هو قال بعد ذلك إيش قال في قرائن أربعة طيب تساعد في حالة انعدام القرائن ما قلناها لا فيش تاني لسه وقفت لسه موتش الأربعة بعين لا الرابعة دي إذا انعدام القرائن المرجحة بين القولين لا تعرف في الزمن لا تعرف أين القديم وأين الجديد أنت الآن تحت لابد يأتي العالم ولا نعلم الشافعي رجع أي منهم ولا نعلم الشافعي رجع أي منهم هترجع القولين لأصول المذهب الجديد قواعد المذهب الجديد شوف أيهما أقرب وترجح نعم وهذا طبعا لمن عنده الآلة أنه لابد يكون عنده علم بالقواعد وأصول المذهب الجديد كمان أصاله كمان. ثم الإمام النووي ذكر أربع قرائن أخرى نختم أربع قرائن تساعد ترجيح قول على قول هتساعد في ترجيح قول على قول. طبعا هذا كله لو وجد خلاف بين الاصحاب فلابد من قرائن عشان ترجح قول على قول. قال ترجيح تصحيح الاكثر والاعلم والاورى من الاصحاب. قول الاكثر والاعلم اكثر واعلم واورع من الاصحاب والاورع من الاصحاب. وعند التعارض يقدم الاعلم مش الاكثر، الاعلم. عندك اكثر واعلم وورع اورع ايش اكثر عددا. اصل القول ده بيقوله كم صاحب والقول الثاني بيقوله كم صاحب، فانت ترجح بين الاكثر او الاورع او الاعلم. اذا تعارض تاخذ الاعلم اولا. الامر الثاني قال النظر في اعتبار صفات الناقلين للقولين، الناس اللي العلماء اللي نقلوا القولين، فيقدم ما رواه البويطي والربيع المرادي والمزني عن الامام الشافعي. البويطي والمرادي والمزني على ما رواه الربيع الجيزي وحرمله، مع ان الاثنين الخمسه كانوا في مصر، لكن طبعا الثلاثه يقدمون انه مش يخهم. ترجيح ثالثة ما وافق رأي أكثر أئمة المذهب الأخرى. يعني لو القول ده عندنا قولين في المذهب، قول يوافق مثلا جمهور المذهب الأخرى الملكية والحنابلة والأحناف، والقول الثاني لا يوافق المذهب الأخرى، هنقدم من وافق المذاهب الأخرى. وهذا لكن المسألة ليست تعصبا فقط، يعني لو وجد تأييد من المذاهب الأخرى لأحد القولين في المذهب هيدعم هذا الترجيح. الرابع دي قراءة من الإمام النووي، ترجيح القول المذكور في بابه ومظنته عن القول المذكور في غير بابه. يعني إيش الآن لو نتكلم في الحيض فوجدت المسألة دي مذكورة في باب الحيض، في باب الحيض قول ده ذكر في باب الحيض، وقد تذكر المسألة مثلا مرة أخرى في باب العقود أو المعاملات، لما تكون مذكورة في بابها اللي هي تبع الحيض وذكرت في باب الحيض يقدم القول على لو ذكرت في باب آخر مش تبع، يرجح ذلك إن هنا كأنه هذا بابها الموجود فيه فيرجح ذلك. طيب ذلك هو ختم. نختم أي مسألة عندنا في المذهب، أي طالب علم في المذهب يعني يريد أن يبحث فيها المعتمد عن المعتمد فيها، طبعا قال المعتمد قالوا مش هتخرج من خمس حالات. إن اللي تعرض للمسألة الإمام النووي الرافعي فقط، فأنت تأخذها من مصنفات الإمام الرافعي، أو تعرض لها الإمام النووي فقط هتأخذها من مصنفات الإمام النووي. طبعا مصنفات النووي مذكورة، مسألة موجودة عندك ذكر الرافعي فقط، هترجع لقولها فيها يبقى هو قولك فيها قول الإمام الرافعي في مصنفاته. الإمام النووي فقط هترجع للإمام النووي في مصنفاته. طيب الإمام الرافعي والنووي اتفق على الحكم، هتاخدها إما من إمام الرافعي أو من النووي، رتبة واحدة عندنا مش إشكال، تاخدها من هنا أو من هنا. طيب إمام الرافعي اختلف، والإمام الرافعي والنووي اختلف في الحكم، هتاخدها من مين؟ من النووي، من مصنفات النووي الفقهية، إن هو استقر الأمر على ذلك. لو اختلفوا هتاخدها من مصنفات النووي الفقهية في مصنفه. شوف هو كتب ايه في مصنفه، مش لازم هو، انا ممكن يكتب في مصنفه قول الرافعي ويسكت، او يكتب قوله، المهم انك ترجع لمصنفاته هو وتاخد منه في المساله هذه. لم يتعرض لها لا النووي ولا الرافعي، تنقيح الاول خلص وما تعرضوش ليه، هترجع لمين عشان تاخد الحكم منها؟ ساعات انت عايز تدور في حكم مساله وعايز تشوف المذهب قال ايه، فانت ليش بنقول الكلام ده؟ لو النووي كتب يبقى خلاص لوحده، لو الرفع لوحده هتاخدها منه، لو اتفق يبقى من اي واحد في المصنفات، اختلف ارجع لمنهاج الطالبين روضه الطالبين المصنفات النووي. طيب مش موجوده عند النووي والرفعي، هترجع لمصنفات التنقيح الثاني الخاصه بالرملي وابن حجر الهيتمي، تاخدها من هناك التنقيح الثاني، تاخد المساله قولان معتمد من هنا. هذه هي، لن تخرج عن ذلك عندنا في المسجد. طبعا محتاج منك تعرف مصنفات التنقيح الاول اللي هو الرافعي والنووي ومصنفات التنقيح الثاني قصر الهيتمي ونعم وكلها شروحات عن منهاج في القلب. هما اثنين يعني عند الحجر الهيتمي تحفة المنهاج شرح المنهاج والرملي نهاية المحتاج. هما الاثنين دول شرح على المنهاج الاثنين يعني. طيب هما الأهم شيء يعني نهاية المحتاج نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج والثاني تحفة المحتاج شمس الدين الرملي والثاني ابن حجر الهيتمي اللي هو تحفة المحتاج. وكده انتهينا بفضل الله يعني على جل ما يعني نحتاجه في مسألة المذهب. تبقى المصنفات هذه بقى يعني ايه ممكن تشهدوا بالقراءة وممكن احنا ان شاء الله لو في وقت نبقى نتكلم فيها حتى يعني نفردها بشيء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في شيء السلام عليكم.